الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة التاسعة من محاضرات الفقه باب الخيار يذكر فيه أقسام الخيار في البيع. الخيار اسم من الاختيار، يقال أنت بالخيار إذا اخترت ما شئت، وخيرته بين الشيئين أي فوضت إليه الاختيار. ويقصد الفقهاء من الاختيار إعطاء المتعاقد الحق في طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، يعني كما قال هنا هو طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء. يبقى الخيار هو طلب خير الأمرين، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ العقد. لغة واصطلاح، لغة من الاختيار، لغة من الايه؟ من الاختيار، يعني أنك تختار ما تشاء. واصطلاحا كما ذكرنا هو طلب خير الأمرين من فسخ أو إمضاء. قال وأقسامه سبع، يعني أقسام الخيار في البيع سبع. كيف علم أنها سبعة؟ هذا بالتتبع وبالاستقراء والنظر في الأدلة علم أن الخيارات سبع. أحدها خيار المجلس، والمراد به مكان التبايع، خيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، والمقصود بالمجلس يعني وجود المتعاقدين مع بعضهما حتى يتفرقا بالأبدان، لا يشترط أن يكون جالسين أو ماشيين، يعني على أي وضع كان، أو نائمين، يعني جالسين قاعدين نايمين لغاية لما يتفرق، لغاية لما يتفرق. ده بنقول عليه خيار المجلس. فإذا اشترى بعض الناس شيئا من آخر وظل مع بعضهما ولو لمدة طويلة ما زال الخيار موجود، حتى لو سافر معا، حتى لو كانت مدة السفر شهر أو أكثر، طالما أنهم لم يتفرقا مع بعضهما. والتفرق لو خرج من باب البيت ودخل تاني يبقى اسمه تفرق، يبقى اسمه تفرق، يعني لو دخل دور طلاب ورجع يبقى اسمه تفرق. لكن إن كان مع بعضهما فالخيار قائم حتى يتفرقا، وكل هذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولها فروع ستأتي. إذا يقول أحدها خيار المجلس، ويثبت خيار المجلس للمتعاقدين في بيع يعني في البيوع، وفي صلح بمعنى البيع. والصلح بمعنى البيع ان تخاصم اثنان على عين، اخر يقول هذه لي واخر يقول هذه لي، ثم يصطلح على ان يقسماها بالسوية، او انه يأخذ عينا مكان العين او ما شبه ذلك، يعني حيأخذ شيء مكان هذا الشيء صلحا. اذا تصالحنا على ان نجعل هذه العين مكان هذه العين، هو بيع او هو صلح بمعنى البيع. هو صلح بمعنى الايه؟ بمعنى البيع، لانه هو تبادل، تراضينا بهذا التبادل والبيع هو تبادل عن تراضي، مش كده؟ تراضينا بهذا التبادل لنصطلح، فهو صلح بمعنى الايه؟ بمعنى البيع، ايضا يدخل فيه الخيار لانه بمعنى البيع. قال ايضا للمتعاقدين في بيع وصلح بمعنى البيع وإجارة، لان الإجارة هي بيع للمنافع، مش الإجارة بيع منافع؟ فكذلك طالما انهم في مجلس العقد فالمؤجر والمستأجر بالخيار ما لم يتفرق. كويس. قال وما قبضه شرط لصحته، قبضه شرط ليه؟ لصحته. ها وها مش كده كالأصناف الربوية، مش كده؟ قبضه شرط لصحته. قال كصرف، كصرف، والصرف في الحقيقة هو بيع، لكنه بيع نقود بنقود، وبيع نقود بنقود، فسمي صرف، سمي ايه؟ سمي صرف، بيع النقود بالنقود او مبادلة نقود بنقود، ريالات بجنيهات، يسمى هذا صرفا من ناحية شرعية، وهو بيع في الحقيقة، وهو ايه؟ وهو بيع، سمي بيع النقود صرفا. قال كصرف وسلم، ويسمى سلف ايضا لانك تدفع الثمن مقدما وتستلم العين مؤخرا في وقت ايه؟ معلوم. من اسلم فليسلم، او من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. عايش والرز ها ما بتديله ثمن، يقول لك ايوه حيطلع المحصول بعد 6 شهور وكذا او شوالين او كذا، والرز كيت وكيت وكيت، فانا عايز قد كده في الوقت الفلاني، طيب فلوسه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بيع السلم، يعني ان تسلم الثمن وتنتظر عليه السلعة الى اجل معلوم، فسمي سلما لانه اسلم الثمن، سلم الثمن. ويسمى سلف ايضا لانه قدم الثمن، قدم ليه؟ قدم الثمن. والسلف هم المتقدم، هو المتقدم مش كده؟ سلف صالح اي المتقدمون. فهنا لانه قدم ليه؟ قدم الثمن فسمي سلفا، او سلم الثمن فسمي سلما، فهو سلم او سلف، وهو بيع ايضا نوع من انواع البيوع. فطالما انه في مجلس العقد ايضا فهو بالايه؟ بالخيار. قال وبيع ربوي بجنسه، بيع ربوي بجنسه، خلاص بيع الصنف الربوي. ايه الاصناف الربوية؟ 6 اصناف مش كده؟ طلع منها 2 صرف اللي هم الذهب والفضة، هيتبقى ايه؟ 4 اللي هو التمر والبر والملح والشعير. والصنف الربوي بايه؟ بجنسه، فيشترط القبض لصحته، مثل بايه؟ بمثل ها وها، يعني يقبض هذا امام ايه؟ امام هذا. طيب يبقى كل العقود دي يجري فيها الخيار، يجري فيها ليه؟ الخيار، العقود اللي ذكرها. لكن هل جميع انواع العقود يجري فيها الخيار؟ لا، عقود يجري فيها الخيار وعقود لا يجري فيها ليه؟ الخيار. الذي يجري فيه الخيار الذي ذكره المصنف هنا دون سائر العقود، مثل الرهن، الرهن ليس فيه ايه؟ ليس فيه خيار، ليس فيه ايه؟ ليس فيه خيار، لان احد الطرفين له ان يرجع فيه، هو حقه ها، فنقولش هو ابتداء له ان يطلب الرهن وله ان يرفض ليه الرهن، لكن ليس للطرف الاخر في هذا الامر منه ايه؟ شيء. كذلك الوقف لا خيار فيه، فان الوقف يلزم بمجرد ليه؟ بمجرد القول، يلزم بمجرد ليه؟ القول، ولا رجوع فيه. كذلك والهبه والحواله والعتق، بمجرد ان يعتق في المجلس فلا رجوع في هذا العقد ايضا، وغير ذلك من الامور، لان هذه العقود اللي احنا ذكرناها التي ليس فيها خيار لا تخلو من حالين، اما انها جائزه فلا معنى للخيار فيها، كالجعالة مثلا والوكاله، هذه عقود جائزه، الوكاله والجعل، يعني واحد بيوكل واحد، ممكن واحد يقول لا مش هوكلك والتاني يقول لا مش هايه مش عايز اكون وكيل، في اي وقت ممكن ايه يرفض الوكالة في اي وقت والتاني ها وكذلك يرفض التوكيل في اي وقت، مش كده؟ فاذا لا معنى للخيار في هذه العقود، لانها عقود جائزة، لانها غير لازمة، لانها عقود غير ايه غير لازمة. هناك عقود اما انها لازمة بمجرد القول، وعقود لا تلزم بالقول ولا تلزم في المجلس، ويمكن ان تفض هذه العقود في اي وقت كالوكالة وكالجعالة ها الى امر طبعا ليس على الاطلاق، يعني واحد بيقول انا اللي حيلاقي لي الحاجة الفلانية اللي ضايعة اعمل له كذا حدي له كذا، هي دي الجعالة، هي من طرف واحد مش كده، لهذا الطرف انه يرجع يقول لا خلاص مش عايز مش حد حد حاجة، بس ده قبل ما يجيب له الحاجة اللي هو اشترط ان هو ايه ان هو عقد عليه. فالمهم ان هذه العقود ليس فيها الزام، ليس فيها الزام، فلا تخلو من حالين، اما جائزة فلا معنى للخيار فيها كويس كده، او انها ممكن تكون لازمة من طرف دون الايه دون الطرف الاخر، فكل هذه العقود لا يجري فيها الخيار. قال وابتداء الخيار خيار المجلس من حين العقد ويستمر الى ان يتفرقا، الى ان يتفرقا عرفا بابدانهما، الى ان يتفرقا عرفا بابدانهما. والتفرق بالابدان هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، مذهب الشافعية ان المقصود بالتفرق في الاحاديث الواردة هو التفرق بالابدان، مذهب الشافعية ومذهب الايه الحنابلة، ولذلك ذهب أي الشافعية والحنابلة إلى مشروعية خيار المجلس، لكن ذهب الأحناف والمالكية وغيرهم إلى عدم مشروعية خيار المجلس على هذا المعنى الذي ذكره الشافعية والحنابلة، وحملوا الأحاديث اللي هي إنما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي ما لم يتفرقا بالكلام إجابة وقبول، بعت وقبلت، خد وهات، خدت وديت، خلاص يبقى كده التفرق انتهى، فحمل التفرق على التفرق بالأقوال لا التفرق بالإيه بالأبدان. واستدل القائلون بمشروعية مشروعية خيار المجلس بالكتاب والسنة، استدلوا بالكتاب بقول الله تعالى وأحل الله البيع، وهذا عام يتناول كل بيع ما كان فيه خيار وما كان ليس فيه خيار، فخيار المجلس هذا البيع بخيار المجلس أو بإثبات خيار المجلس يدخل في البيع أم لا يدخل في البيع؟ يدخل في البيع، إذن هذا يدخل في الحل الذي أحله الله جل وعلا وأحل الله البيع. وأيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، والحديث متفق عليه. ونوقش الاستدلال من قبل المعارضين أن المراد بالمتبايعين المتساومين، قالوا المتبايعان بالخيار يعني المتساومان بالخيار، التساوم يعني ده لسه لم يستقر البيع مش كده، بدي بكذا أنا بساومك يعني بساومك في السعر، المتساومان يعني ده يقول بعشرة يقول له بثمانية لا بتسعة لا كذا، ها بيتساوى لسه لم يستقر البيع على ايه على امر. فقال هذا الحديث محمول على الايه على التساوى، ويجاب على هذا لمن قال ان الحديث يعني محمول على التساوى انه خلاف المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني المتبايعان غير المتساومان، ها المتبايع يعني ما خلاص هنا تم البيع، وهذا اللفظ وضع لمن باع او اشترى مش كده، لكن لم يوضع هذا اللفظ للايه للمتساوي. وايضا لو كان كذلك يعني المتساومان بالخيار ما هذا معلوم، يعني انا لما بتساوم معاك ها دي بكذا دي بكذا انا ما فيش الزام، ما انا عارف ان انا بالخيار، هذا لا يحتاج الى نص عشان يقول المتساومان بالايه بالخيار، فكأن هذا النص خالي من الفائدة، متبعان بالخيار يعني متساومان بالخيار، ما نحن نعلم ان المتساومان بالايه بالخيار، فهذا النص لم يفيدني شيء، وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصان عن أن يكون بغير فائدة. إذا كان كلام يعني العقلاء يصان أنه يكون بلا فائدة، فكلام سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه من باب أول. إذن لابد أن يكون في الكلام فائدة. يبقى المتعاقدان هنا، المتبايعان أي المتعاقدان اللذان إيه؟ يعني تم بينهم البيع وهم ما زال في مجلس العقد، هم بالخيار ما لم يتفرق. يبقى هذا الحديث أثبت إيه؟ أثبت حكم إلى غير ذلك من الإيه؟ من الأدلة. ونوقش أيضا الاستدلال بأن المقصود التفرق بالقول، يعني أن قالوا أن المقصود بالتفرق هنا هو التفرق بالإيه؟ بالقول. يجاب بأن حقيقة التفرق يكون بالإيه؟ بالأبدان لا بالقول. ويؤيد أيضا كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، يؤيد حمل التفرق على تفريق الأبدان ما رواه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ حتى يتفرقا من مكانهما. يبقى إذن ده هي نص، فإن المقصود هو التفرق بالإيه؟ التفرق بالبدن، مش التفرق بالإيه؟ بالقول. حتى يتفرقا من مكانهما. وأيضا يدل عليها أيضا في بعض ألفاظ الحديث ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني مع بعضهم وانتم مع بعض، يبقى الايه البيعان بالايه بالخيار. وكان جميعا يعني لما يفترقا حيبقى انتهى الايه انتهى خيار المجلس. كل هذه الاحاديث الحقيقه تدل على ان المقصود هو التفرق بالايه بالابدان لا التفرق بالاقوال. نعم حد يرد من اللي كانوا قاعدين اللي جم في الاول، اصل هو ده جه متاخر ما سمعش. حد لو قعدوا سنه مع بعض ماشي، ما لم ايه ما لم يتفرق. طيب اي ماشي، دي لسه دي فرع الا لو اتفق على الاخير ماشي. قال وهنا يعني نوقش الاستدلال بأن المقصود بالتفرق والتفرق بالأبدان لأنه هو الحقيقة والأصل في الكلام الإيه الحقيقة. وكذلك حمله ابن عمر، ابن عمر حمل الحديث على التفرق بالإيه بالأبدان، فكان إذا اشترى شيئا يخرج ويدخل حتى يتم الإيه يتم البيع. ففهم من ذلك أن ابن عمر فهم من الحديث أن المراد التفرق بالإيه بالأبدان. وكذلك أبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما كان يعني أيضا ورد عنه أن المقصود التفرق بالأبدان لا التفرق بالإيه لا التفرق بالأقوال. وكما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ولم يعلم له ما مخالف، أي من الصحابة أنهم حملوا اللفظ في الحديث على التفرق بالأبدان لا التفرق بالإيه بالأقوال. طيب ده أدلة القائلين بمشروعية خيار المجلس ورد الآخرين عليهم، واضح أن الرد ضعيف. القائلين بعدم مشروعية خيار المجلس استدلوا به، استدلوا بعد ما ردوا هذه الأدلة استدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأمر بالوفاء مطلقا في المجلس وبعد المجلس، فأنت عقد يعني وفي بما ايه بما عقد ما ترجعش، يعني الرجوع ينافي الايه ينافي الوفاء. هيقال ان الايه خصصت بالايه بالاحاديث الوارد، ويناقش ان الايه عامه خصصها الحديث الايه حديث السبع. واستدلوا ايضا بالسنه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع البائع والمبتاع، أو اللفظ هي البيع والمبتاع وإن كان قد يكون خطأ في النقل، والبائع والمبتاع يعني العقدة بائع والمشتري مبتاع المشتري بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار. يعني إيه؟ يعني بنقول إن إحنا لا خيار، هيتم البيع ويلزم كل منا البيع وحنسقط الخيار. مش خيار ده حق لينا؟ حق لينا. اذا كان ده حق شرعي لا يجوز لنا ان نسقطه، واختلف الناس لذلك، منهم من قال حق شرعي فلا يجوز للناس ان يسقطوه او العاقدان ان يسقط هذا الحق، ومنهم من قال هذا حق للعاقدين فلهما ان يسقط هذا الحق، فالخيار لمصلحة العاقدين فهو حق لهم، فلهما ان يتفق على الا خيار. اذا نبيع على الا خيار، انا حبيع وانا عرض قاعد في المجلس سنة مش هرجع خلاص، لا ايه لا خيار. اذا اتفقنا على ذلك نعم، يبقى هنا ايه سقط الايه، سقط الخيار للطرفين ان اتفق على ذلك، او سقط لاحدهما ان شرط على نفسه انا ليس لي خيار، انا خلاص بعت والخيار لك انت، وممكن ان يكون الخيار للبائع او للمشتري او للايه او الاثنين، ها فلهما ان يسقط هذا الخيار او لاحدهما ان يسقط الايه، ان يسقط الخيار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون الصفقة خيار، ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله. لا يحل لرجل ان يفارق اخاه خشية ان يرجع في البيع، خشية ان يستقيله، ان يطلب منه ليه الاقالة. الاقالة يعني البيع تم، فيقول له ايه اقلني يعني من هذه البيعة عايز ارجع. ومما لا شك يستحب، يستحب الايه الاقالة، من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. فقال العلماء باستحباب الايه الاقالة، حتى ولو انا افترقت ومشيت وبتاع وبعدين انا رجعت وقلت لك والله انا يعني عايز ارجع في البيع دي، لقيت ان انا مش ايه البيع مش مناسب بالنسبة لي او ظروفي مش سامحة دلوقتي، صحيح لا يلزمك ولا يجب عليك ان ترجع طالما انعقد الايه البيع، لكن يستحب، يستحب ان ايه ان ترجع في هذا، الا ان لك ضرر او ما شبه ذلك انت يعني تحكم امورك في هذا خلاص. فالمهم لا يحل لرجل ان ايه ان يفارق اخاه خشية ان يستقيله، خشية ايه ان يستقيله. فقالوا ووجه الدلالة في هذا الحديث انه لو ثبت الخيار لم تكن هناك حاجة الى الايه الى الاستقال، يقول لو كان في خيار ما انا هستقيلك ليه، ما الخيار موجود. وهنا يعني اجيب الحديث كده البيعان بالايه بالخيار حتى يتفرق الا ان تكون الصفقة خيار، ولا يحل ان يفارقه خشية ان ايه ان يستقيل. لما انت لا تفارق خشية ان يستقيلك يبقى فين الخيار، عايز يقول ايه عايز يقول هذا. ويناقش ان الاقالة هي الفسخ بعد التفرق، هي الفسخ بعد الايه التفرق، لانه من المسلم ان من له الخيار لا يحتاج الى الاقالة. وايضا هذا الحديث محمول على تعمد المفارق من اجل اسقاط حق الاخر في الايه في الخيار، من اجل اسقاط حق الاخر في الايه في الخيار. وعلى هذا يكون الراجح هو قول الشافعية وقول الايه وقول الحنابلة لسلامة ادلتهم من الايه من المعارض، سلامة ادلتهم من الايه من المعارض، وان الحديث نص البيعان بالخيار ما لم ايه ما لم يتفرقا. طيب متى يثبت خيار المجلس؟ نعم قول الحنابلة قول الاحناف الملكي في سلف قبل أبي حنيفة بهذا القول، هو نقل ابن حجر أن التفرق هو تفرق بالأبدان، نقله عن ابن عمر وعن أبي برز، قال ولم يعلم لهما مخالف. فكلمة لم يعلم لهما مخالف إذا ما فيش حد من الايه من السلف قال أن التفرق المقصود هنا، أو من الصحابة أن التفرق المقصود هنا تفرق بالايه تفرق بالكلام، يعني حملوه على التفرق يعني لنقل أن المفهوم هو تفرق بالايه بالابدان عن صحابيين، ولم يمكن على الاخرين خلاف ايه خلاف خلاف ذلك خلاف ايه خلاف هذا. لكن يعني كما نعلم ان الساكت ها يعني سكوته لا يدل على ان رايه ايه مؤيد لما قيل او خلاف ذلك. الملكي ها هذا قول الايه؟ قول المالكية، قول المالكية وقول الأحناف. طيب متى يثبت خيار المجلس؟ يثبت هذا الخيار عند القائلين به بحكم الشرع كما ذكرنا، ولا يشترط في ثبوته اشتراط الاشتراق، يعني أن يشترط كلا من العاقدين ها هذا الخيار. يعني لو فرض نحن ابتدينا نبيع، مش لازم أقول لك من الأول خالص إن إيه أبايعك على أن يكون في البيع خيار المجلس. ليه؟ لأنه هو ده بحكم الشرع موجود، هو بحكم الشرع إيه موجود، يعني ده من نقول الشروط التي هي من وضع الشارع، الشروط التي هي من وضع ليه الشارع، هي الشروط الصحيحة التي هي من مقتضى العقد. مش احنا قلنا شروط قسمان، صحيح وفاسد، والصحيح ثلاثة أنواع. النوع الأول إيه؟ اللي هو مقتضى العقد، هذا من مقتضى العقد، فاحنا قلناه ولا ما قلناهوش، اشترطناه ولا ما اشترطناهوش، هو حيبقى موجود البيعان بالخيار ها ما لم يتفرق. طيب واختلفوا فيما لو اشترط العاقد نفي الخيار، خيار المجلس، ذهب البعض أنه يسقط خيار ويلزم العقد، وصحح هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وذهب البعض إلى أنه يلغو الشرط ويبقى الخيار قائما ولا ينتفي ها بشرط العاقدين أو أحدهما. يعني لو احنا قلنا لا خيار برضو الخيار موجود، أو أحدنا قال لا خيار برضو الخيار إيه موجود، والقول الآخر وهو ترجيح ابن قدامة أن الخيار يسقط ومعه النص ما لم يقل أحدهما للآخر إيه اختر، أو أنهما إيه يتفق على ألا خيار، مش كده؟ وأصل الخلاف إيه؟ إن هل هذا حق للشارع فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين له، ولا هو حق للمتعاقدين كما ذكر؟ فهو حق للإيه؟ للمتعاقدين، فيسقط بإيه؟ بإسقاطهما له، وهو ترجيح ابن قدامة كما إيه؟ كما ذكر. نرجع إلى الكتاب. قال وابتداء خيار المجلس من حين العقد ويستمر إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما، فلو حجز بينهما بحاجز كحائط ونحوه أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد. واضح؟ طيب قال وخيارهما بحاله ولو طالت المدة من غير إكراه لهما أو لأحدهما على التفرق، ها؟ يعني لو رفع أحدهما ها إكراها من مكانه فيبقى على إيه؟ على خيار، يبقى على خيار. قال أو فزع من إيه؟ أو فزع من سبع أو ظالم خشياه فهرب أو أحدهما فزع منه، يعني هما الاثنين هربوا أو واحد هرب، ها؟ فكل هذا لا يقطع خيار الإيه؟ خيار المجلس، لأنه ليس بإرادته تفرق. قال أو سيل أو نار أو نحو ذلك، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم. يعني الخيار هذا خيار المجلس يثبت في البيع عند أكثر أهل العلم. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ويستثنى من خيار المجلس ما أشار إليه بقوله ما لم يتبايعا على ألا خيار لهما، خلاص حيسقط الخيار إيه ده بأنفسهما، يعني أن البيع لازم بمجرد العقد، أو يسقطاه بعد العقد وقبل الإيه التفرق. يعني حيشترطوا من الأول إن إحنا نتبايع على ألا خيار، أو بعد ما نشتري سقط خياري وخيارك، نعم يبقى إيه أيضا إيه اتفقنا، سواء كان يعني قبل العقد نتبايع على ألا خيار، أو في بعد الإيه بعد العقد نتبايع على إسقاط الإيه نسقط الخيار. قال وإن أسقطه أي أسقط خيار المجلس أحدهما أي أحد المتعاقدين بقى خيار الآخر، لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. واضح كده الكلام كله؟ ها؟ قيل ما فيش فيه مشاكل. قال وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، وإن كان البيع عن خيار أي البيع الذي جرى فيه التخاير، كل منهم يقول له اختر نفاذ البيع أو عدم إيه نفاذه، وجب البيع. يبقى كله على نفس المعاني، البيعان بالخيار ما لم يقل أحدهما للآخر اختر أي نفاذ البيع أو عدم نفاذ إيه البيع، أو يتبايع على ألا إيه خيار، أو يسقط الخيار، كل هذا يعني جعل هذا الحق لهما في إسقاط خيار الإيه المجلس، فلهما أن يسقطاه أو لأحدهما أن يسقطه وللآخر أن يبقيه. قال وينقطع الخيار أي خيار المجلس بموت أحدهما، ها أي أحد المتعاقدين، لأنه أعظم الفرقتين، مش ما لم يتفرق، يعني لو تفرق بالإيه بالأبدان، طب لو تفرق بالأرواح، قال لك ده أعظم الفرقتين، ده فرقة مش هيقابله بعدها تاني، إنما تفرق بالأبدان، فقال لك ده أعظم الإيه الفرقتين، فقال لك لو أحد المتعاقدين مات انعقد البيع، انعقد الإيه انعقد البيع. لكن ذهب الشافعية إلى أن الخيار لا يسقط بالموت، لأن الخيار لا يسقط بالإيه بالموت، ويصير للوارث، لأن الخيار حق مالي، الخيار ده حق مالي مش كده، هو في مبيع، إذا من الحقوق الإيه من الحقوق المالية لتعلقه بالمال، والحقوق المالية تنتقل من الميت إلى الوارث. فطالما ذكرنا أن الخيار ده حق مالي فهو ينتقل من الإيه من الميت إلى وارثه. طيب يبقى قال وينقطع الخيار بموت أحدهما على المذهب، أي أحد المتعاقدين، لأن الموت أعظم الفرقتين، لا بجنونه في المجلس، فلو جن في الإيه في المجلس فإنه إيه يبقى على خياره إلى أن يفيق، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه، ولا يثبت الخيار لوليه وإن خرس قامت إشارته مقام نطقه. نعم، واضح أن قول الشافعية الله أعلم أقوى، قول الشافعية أقوى، لأنه هو حق مالي، والحقوق المالية لا تسقط بالموت لكنها تنتقل إلى الإيه إلى الورثة. ها نعم، تفرق بإيه ماشي، ما لم يتفرق بفعل الإيه بفعل متفرق، وبالتالي إذا قلت في الجنون لا يسقط الإيه الخيار، يبقى في الموت كذا، يبقى في الموت إيه في الموت كذا. وإحنا قلنا في في في في في الجنون أهي فرق، فارقك بعقله، وفي الموت أهي فرق، فارقك بروحه، هذه فرقة هذه فرق. طالما أنك قلت في الجنون أنه يبقى على خياره حتى يفيق، كذلك إذا مات يبقى الخيار لورثته، يبقى الخيار لورثته، لأنه لم يفارق يعني مختارا، لم يفارق مختارا، فشأن شأن من فارق إكراها. فإذا قلت في المكره أنه يبقى على خياره، فكذلك الميت إذا مات فهذا شيء خارج عن إرادته، فيعود الحق إلى ورثته، ولا يسقط بموته، لأنه ليس حقا أدبيا، هو حق إيه؟ حق مالي، هو حق مالي، والحقوق المالية تسقط بموت أربابها بل تنتقل إلى الورثة. نعم، واحنا نقول هنستنام ما يصحى، ما احنا بنقول هينتقل للورث، احنا نعلم انه مات خلاص مش هيرجع، فبينتقل الحق للورث. ماشي، قال وهو على خياره الى على خياره اذا افاق من جنونه، ولا يثبت الخيار لوليه اي لولي ليه لولي المجنون، وان خرس يعني احنا متابعين قامت اشارته مقام نطقه، خلاص يعني هيعمل له بايده كده، يعني خلاص البيع ايه البيع انعقد مثلا، او يتفرق. قال وتحرم الفرقه من المجلس خشيه الاستقاله، ان يطلب منه ايه الاقاله، يعني خشيه الاستقاله ان يطلب منه ليه الاقاله، يقول له اقلني في ايه في البيع، او مش عايز يعني، فيعني انه يحرم على احد المتبايعين ان يفارق صاحبه خشيه ان يفسخ البيع في المجلس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشي خطوات ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر، يعني ابن عمر كان إذا اشترى شيئا مشى خطوات، يعني فارق المجلس حتى يلزم الايه، حتى يلزم البيع. طيب لما يصنع ذلك ابن عمر؟ ها، وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفار خشية ايه، ان يعني يستقيل الطرف الاخر. وهنا قال اذا اشترى شيئا يعجبه، يعني ايه مش عايز يرجع في الايه، في البيع. فقالوا هذا محمول على انه لم يسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغه الخبر. ولكن قال الشوكاني ايضا ويمكن ان يقال انه بلغه الخبر ولكنه عرف انه لا يدل على التحريم، لا يدل على الايه، لكن مما لا شك القول الاول اولى. حتى وان كان لا يدل على التحريم فليس من المروءة، ليس من الايه، ليس من المروءة ان يستأثر بهذا الايه الامر خشية ان يستقيله الطرف الاخر، وليس من مكارم الاخلاق. وابن عمر رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه يتنزه عن ايه، عن هذا. فممن حملوا على ان الخبر لم يبلغه اولى من انهم حملوه على انه بلغه الخبر ولكن لم يرى ذلك على طريق الايه، على طريق الاجابة. والمتتبع لسيرة ابن عمر يرى انه من الورع بمكان ان يصنع مثل ايه، ان يصنع مثل هذا. او ايضا يكون فهم ابن عمر ان المقصود انك تتفرق فعلا خشية ان تستقيله لا ليلزم البيع، فكون هو يعني لم يتفرق خشية ان يستقيل، هذا الامر ما ورد عليه على ذهنه، ولكن اراد ان يتم الايه، ان يتم البيع ليتصرف فيه كل احد او ما شبه ذلك من الامور بعيدا عن خشية الايه، عن خشية الاستقالة، سواء هذا او هذا. نعم اي، يعني انت عرفت منين ان هو انه تفرق خشية الاستقالة؟ قد يكون لعلة اخرى، بس هو هنا كان اذا اعجبه شيء، يعني حتى يلزم البيع. فكلمة اذا اعجبه شيء هي اللي فيها قد يشعر هذا بان هذا الشيء لما اعجبه تفرق حتى لا يستقيل الطرف الاخر، فيبقى محمول على انه لم يبلغه الخبر او لتأويل اخر من التأويلات التي ذكرنا. طيب ها، طيب ماشي، انت محتاجها ولا عجبك بتمشي ليه؟ خلاص عايز ياخدها ياخدها، صاحبها قال لك ارجع قول له ارجع، تمشي ليه؟ خلاص يبقى انت بتحمله على انه ما سمعش الحديث التاني، خلاص ماشي، على كل سمعوا لي تأويل او ما سمعوش، ما انت فهمنا الصورة كلها خلاص. طيب الثاني، يبقى احنا خدنا الخيار الاول وهو خيار الايه، خيار المجلس. النوع الثاني من اقسام الخيارات خيار الشرطي، وهو أن يشرط أي العاقدان أو أحدهما الخيار في صلب العقد إلى مدة معلومة فيصح. في صلب العقد، يعني هنا طبعا في صلب العقد وفي زمن الخيارين، وقال في صلب العقد وبعده في المجلس. يبقى خيار الشرط بيقول إيه؟ واحد راح يشتري من حاجة، من واحد سلعة، قل له ماشي انا هاخد، انا هشتريها بشرط انا في خلال يومين ان ما عجبتنيش هرجعها، يعني انا هشوف نفسي، وبيديله الفلوس وبيتم البيع وكل حاجه. وقل له انا ليا في حدود يومين ان انا ارجع ليه السلعه دي، ان انا ارجع ليه السلعه دي. يبقى انا هنا هذا الامر ماشي، انما لابد ان يوافق الطرف الاخر. لكن لو قال لك ان البضاعه المباعه لا ترد، فهذا لم يشترط خيار الشرط، هو البائع قال لك كده من الاول، عاجبك تشتري، هو قال لك البضاعه المباعه لا ترد ماشي، وانت اشتريت منه في المجلس، ترد ولا ما تردش؟ ترد رغما عنه، لان ده الشرع قد ايه الدهوله، هو قال ولا ما قالوش، ده الشرع ايه من الدهوله. البضاعه المباعه لا ترد، يبقى الكلام ده لا يؤثر في مجلس العقد، لا يؤثر في خيار المجلس. لكن بعد ما تطلع برا الدكان وترجع وتقول له رجع، قال لك اقرا دي البضاعة المباعة ايه لا ترد ماشي. فلازم تشترط انت معاه، لو انت بتتفق بتقول له انا هروح كده ساعتين وارجع لك، بكرة اجيلك، مع اول النهار اجيلك، مثلا اول الليل اجيل كده، يبقى لمدة ايه، لمدة معلومة. فلو اشترطت لمدة معلومة لك انت على الخيار انك ترجع في البيع في خلال هذه المدة ايه اللي اشترطته لك او للبائع ايضا. انت رايح تشتري حاجة من الايه من الراجل يقول لك والله في واحد مكلمني على البيعة دي خدها على كل حال لو ما جانيش الراجل في خلال اليومين لان انا مديله مهلة يومين لو ما جانيش في خلال اليومين دول فخلاص البيع تم بيني وايه وبين فانت خدت البيعة ومشيت قال لك بس تيجي ايه تسألني بعد اليومين الراجل قالك ولا ايه ولا ما قالكش ما قاليش خلاص يبقى البيعة ايه البيعة تمت يبقى اذا الخيار هنا للايه للبائع وممكن يكون خيار للبائع وللمشتري ها هذا خيار الشرط او لاحدهما او لاحده قال وخيار الشرط هو ان يشرط العاقدان او احدهما الخيار في صلب العقد او بعده في المجلس يعني يبقى هو وهم هو بيتعاقدوا بيقول له ايه انا هشتري لمدة يومين وهو قبل ما نقول اجابة وقبول هو قال له طيب او ممكن يكون حدث الاجابة والقبول قبل ما يشترط خيار الشرط قال له يا عم بيع لي دي خالد دي بكام بكذا طيب خد خلاص واحنا لسه في المجلس طب ايه رأيك انا في خلال يومين في احتمال اجيبها عشان انا منتظر حاجة تانية تجيلي او ما شبه ذلك لو قال له لا مثلا قال له طب خلاص مش هشتري من دلوقتي خد من حقه لانه ما زال لسه خيار المجلس ايه خيار المجلس قائم لو قال له طيب يبقى ماشي يبقى اتفقوا على هذا ليه لان البيع لم يلزم بعد انما لو فرض انه هو اشترى وطلع برا وبعدين راح داخل تاني قال له طب بعد يومين اجيبها لك تاني يقول له لا تم الاول لان البيع كده ايه تم انما هنا البيع لم يلزم بعد هم لسه ما زالوا في خيار الايه ما زال في خيار المجلس يبقى لابد ان خيار الشرط ان يشترط العقدان احدهما في صلب العقد وبعده في المجلس وهل يصح قبل العقد وهل يصح قبل العقد نعم يصح كما ذكرنا في شروط الايه في الشروط في البيع ذكرنا في الشروط في الايه في البيع هل الشروط في البيع يلزم ان تكون في مجلس العقد او في صلب العقد ولا بعده ولا قبله منهم قال في صلب العقد لا بعد ولا قبل مش كده طيب ومنهم من جاز يجوز قبل ويجوز بعد وكما في هي في صلب العقد وده ترجيح ايه شيخ الاسلام ابن تيميه وتكلمنا عن هذه المساله في ايه في الشروط في البيع فهنا كذلك فلو اتفق قبل البيع قبل البيع ان احنا انا لما هشتري منك هذه السلعه هيبقى لي الخيار في ردها لمدة يومين وبعدين واحنا جايين بنشتري ما ذكرناش هذا الكلام فهل يمضي هذا الشرط ام لا يمضي المؤمنون عند شروطهم خلاص واحنا اشترطنا هذا الكلام فحتى لو لم نذكره في اثناء العقد فايضا ينبغي علينا ان نعمل بهذا الايه بهذا الشرط قال فعل هذا في صلب العقد وبعده في المجلس وأيضا وقبل العقد كما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إلى مدة معلومة لا مجهولة لا مجهولة كالحصاد ونحوه يعني على المذهب لا يصح إلى الحصاد هتقول مثلا أنا يعني خيرني في هذا المبيع إلى الحصاد ليه؟ لأن الحصاد يعني منهم من يحصد مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا لكن رجح العثيمين رحمه الله تعالى هذا إلى الإيه؟ إلى الحصاد فإن الحصاد إذا كان معلوما عندنا في فترة محددة فإنه إيه؟ فإنه يصح وكذلك قال إلى مدة معلومة يعني مثلا لو قلنا يعني أخذت منك هذه السلعة وقلت لك أعطني الخيار إلى الليلة القادمة إلى الليلة القادمة هذا ينتهي الخيار عند أول الليلة عند أول الإيه عند أول الليلة يبقى ثم يتم الصيام إلى الليل يبقى الليلة حيصدق عليه بإيه بأوله بأول لحظة فيه بأول لحظة فيه لما أنا حقول لك دي مثلا أنا أديني الخيار لغاية بكرة بكرة دي حتبقى بعد الفجر لغاية اليوم أول الإيه أول اليوم وقد يرجع للعرف في ذلك إن كنا تجار مثلا أقول لك الدين الخيار لغاية بكرة بكرة إمتى وقت ما يفتح السوق مثلا يفتح السوق لا لا لا لا لغاية ما يفتح السوق أنا ممكن أتأخر وأجي له آخر النهار وبكرة نقول له لسه بكرة ما مشيش، فبقى هنختلف تفهمني. فيبقى بكرة دي على اول لحظة يطلق عليها بكرة، الا لو كان عرفا بكرة دي يعني لما يفتح السوق، احنا بنفتح السوق الساعة 10، يبقى في اول فتح ليه؟ في اول فتح السوق، واضح؟ لكن في المذهب ان قال مثلا غدا فيكون غدا باول ايه؟ باول لحظة في الغد، يبقى بعد فجر ما شاء الله الى الليلة في اول لحظة فين؟ في الليل. وايضا يرجع الى العرف في هذا الايه؟ الامر في تحديد المدة. قال خيار الشرط وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح الشرط ويثبت الخيار، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر. وحيث علم الأمد فإنه يصح وإن طالت المدة بالإجماع، يعني حتى لو قلت لك اديني شهر ولا اديني سنة، خلاص احنا متفقين على مدة ايه؟ على مدة معلومة. وحيث علم الأمد فإنه يصح وإن طالت المدة بالإجماع. قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم، ها؟ يعني واحد اشترى من واحد بيت وقال له والله لغاية سنة أنا لي أن نرجع في الايه؟ في البيع دي، عندي مشكلة لو جات وحصلت يبقى أنا محتاج ليه للفلوس، فأنا هرجع ليه؟ هرجع البيع. والله لو عدت السنة دي بسلام يبقى خلاص، يبقى البيع تم، يبقى احنا اتفقنا. خدت منك مثلا زميل في واحد محرم، هقول لك انا لغايه واحد محرم اللي هي في العام القادم انا بالخير. ليك انك تقبل من الاول، ليك انك ايه؟ لا تقبل وان طالت المده. فنعم، يبقى هنا المسلمون على شروطهم. ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث، يعني حتى ولو كان هذا الخيار في مبيع يحتمل ان يفسد المبيع قبل انتهاء الامد اللي احنا اجلناه، زي ما لك كالبطيخ، زي ما لك كالبطيخ، ماشي؟ يعني انت اشتريت بطيخ، اشتريت شروط بطيخ، قلت له انا بالخيار في البيعة دي ممكن ارجع ممكن كذا لمدة مثلا 3 شهور، يعني انت ممكن في 3 شهور دول البطيخ يصيبه الشمس ويطلع مية من جوه ويبوظ ويخرب، والكلام ده ممكن ايه؟ ممكن يحدث. فعلى هذا بيقول يجوز ولو طال الايه؟ ولو طال الامد، ولو فيما يفسد قبل انتهاء الامد. قال طب ايه اللي يعمل؟ قال فيباع، لكن مما لا شك يباع باذن صاحبه، هيباع باذن ايه؟ باذن صاحبه. وان لم يكن الصاحب، ما هو في الحاله دي هيبوظ هذا المبيع، هيقول له هنبيعه علشان ايه؟ علشان هيفسد، يستاذن صاحبه، او صاحبه يقول له ادهوني ما تبيعوش ما تبيعوش. قال فإن لم يكن صاحبه موجود فيستأذن الحاكم في أنه إيه؟ في أنه يبيع هذا. طيب إن باع البطيخ هذا فتمن المين؟ يعني هو اشترى البطيخ بسعر الأول، مش كده؟ ممكن يبيعه بأقل مما اشتراه، ممكن يبيعه بأكثر مما إيه؟ مما اشتراه. إذا قلنا وأنا زي ترك الخيار للمشتري، فعلى هذا ممكن لو كان ثمنه اعلى من الايه؟ مما باع فيمضي البيع، ولو كان ثمنه اقل مما باع فلا يمضي البيع، فيسبب ضرر لمين؟ للبائع، يسبب ضرر للايه؟ للبائع. فعلى هذا الاولى ان يقال كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى، ولو قال انه اذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المده لا يصح الخيار، هذا الأولى حتى لا يسبب ضررا لأحد الايه؟ الطرفين. نعم، لا، ما هو ممكن يحدث مثلا في مثال اشترى شاة، وان الشاة دي مثلا كانت خلاص حتنفق او ما يشبه ذلك في ايه؟ في المدة، ثم باعها بثمن اكثر، خلاص هيقولوا مضى البيع، باعها بثمن اقل، يقول له خذ الايه؟ خذ الاقل، يبقى انا اوقعته في خسارة، اوقعته في الخسارة. لا لا لا لا لا، جايه دي، اي جايه الكلام، ينتفع بيه ولا ما ينتفعش بيه، دي جايه، ماشي، ينتفع، هو امانه في ايدي كل منهم، ده الفلوس في ايده امانه، وده المبيع في ايده امانه. قال نعم، لو طالت المدة ايه؟ لا مش بالإجماع، وفي خلاف على تحديد المدة، قلنا ما روية وكذا، وفي خلاف أهل العلم في تحديد المدة، كلام على أنها 3 أيام بحديث ابن عمر. ها ها كلمة بالإجماع هنا، وحيث علم الأمد فإنه يصح وإن طالت المدة ها بالإجماع. لا، وإن وحيث علم الأمد فيصح شرط الخيار بالإجماع، مش كده؟ مش على إطالة المدة، يعني مثلا إن إطالة المدة ها لا ما فيش فيها إجماع، وإلا مش هنقول في المسألة فيها خلاف، التعبير فيه شيء. إنما على كل ليس في المسألة إجماع في أنها لو طالت المدة عن 3 أيام فبالإجماع يمضي، لا ليست فيها إيه إجماع، لأن منهم من قيدها بثلاثة إيه أيام على حديث ابن عمر الذي قالوا لم يثبتهن. قال ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع، يعني لا يصح شرط الخيار في بيع أو في عقد بيع مؤجل، في عقد بيع ها بالأجل يعني جعله حيلة ليربح في ليه في قرض، ويقول فيحرم ولا يصح ليه البيع. وهذا شأن الحيل عموما، أن الإنسان يعامل بنقيض إيه بنقيض قصده، فقصد من وراء هذا الخيار أن يربح إيه أن يربح مالا، يعني أي أو حيلة، يعني حيلة ليربح في إيه في قرض. وإن كانت في الحقيقة الصورة تحتاج إلى توضيح، يعني إيه هي الصورة اللي ممكن يربح فيها في قرض لبيع مؤجل أو جعل مؤجلا، هذا يحتاج تحرير هذه الايه تحرير هذه الصورة. فعلى كل يعني رجعت إلى الأصل فلم أجد تحريرا أكثر من أنه قال ولا يصح شرط الخيار في عقد زاد بيع مؤجل، بيع مؤجل جعل حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. ثم قال ولا لكن يحرم تصرفهما، أي البائع والمشتري، مع خيارهما، أهو اللي كان بيتكلم، في الثمن والمثمن في مدة الخيار. يبقى طالما بقول خيار يبقى أنا شايل لك فلوس، وأنت المبيع ده بتجربه ماشي، لو أنت خدت عربية ما أنت لازم هتجربها، لو خدت ناقة هتحلبها، يعني دي في إطار الإيه في إطار التجربة، عايز تشوف يعني في إطار تجربة الإيه المبيع، بس خدت مني مكنة هتدورها بس، انا مش هتشغل عليها حاجة، مش هتستخدم ما ايه مثلا، يعني في اطار التجربة ماشي، يعني اديتك عربية مشيت بيها كده ودورتها وخلاص رحت موافق، ما رحتش بيها مشاوير رايح جاي، اديتك مكنة رحت مدورها وشفت السرعات بتاعتها ما عدتش تشتغل عليها ماشي، يعني في اطار التجربة فقط. قال لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الايه الخيار. ما تجيش بقى تقول والله قول له خد انا مش عايز البيع، اقول لك والله اصل انا تصرفت في المبلغ، مين قال لك؟ وانا قلت لك امضيت البيع، هو انا قلت لك خلاص البيع تمام وجاي برجع لك الفلوس بتقول انا تصرفت في المبلغ لان ده حقك تتصرف فيه وانا جاي او طالب بالاقاله، مش كده؟ تقول تصرفت في المبلغ، لما ما اجي اقول لك انا اصلا اتفقت انا وانت على خيار الشرط لمدة 3 ايام، اجي اقول لك البيع هي مش عايزه، تيجي تقول لي بس انا صرفت في فلوس، يحرم تصرف الايه فلوس، تشيل الفلوس لغايه لما انا ايه لغايه لما اجي. قال لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مده الخيار، اما تحريم تصرف البائع في المبيع فلكونه لا يملكه، واما تحريم تصرف المشتري فلكون المبيع لم تنقطع علق البائع ايه عنه. يبقى هو يعني يحرم تصرف البائع في الثمن وتصرف الايه المشتري في المبيع المثمن. نعم انت ما فيش حاجه اسمها تبيع وتودي، انت واخد عربيه عشان تبدا تبيع، انت بتقول لي بالخيار تتفرج عليها تتفرج حد عليها مش عارف ايه، بص يا فلان مستني الواحد تساله لما يرجع عنده خبره، فعشان كده انت واخد الكلام ده، انما حضرتك تحملها وتروح تطلع الشغل بيها تقول انا بالخيار، لا هذا الكلام لا يصح خلاص، ما هو يحرم تصرفهما الا في حدود الايه التجربه، لا في الثمن ولا في المثمن. قال وينتقل قال فإن كان الخيار لمشتر وحده يعني البايع قال له خلاص أنا بعت مش هرجع بس أنت لو عايز ترجع لو جيت حديك فلوس يبقى الخيار أصبح لمين للمشتري يعني مش من حق البائع أن يقول له رجع لي البيع الخيار ده هو أصلا حق المشتري فقط هو اللي إيه اللي ليه الخيار خيار الشرط يعني فإن كان الخيار لمشتري وحده وتصرف في المبيع نفذ تصرفه وبطل خيار أهو يا حبيبي لو جبت العربية دي ورحت محملها عشان تبيع يبقى سقط إيه ما ينفعش تجيله تقول له رجع ما ينفعش تجيله إيه بطل ها نفذ تصرفه وبطل خيار واضح طيب قال وينتقل الملك في المبيع إلى المشتري من حين العقد من حين الإيه من حين العقد سواء جعل الخيار لهما أو لأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لأن المبتاع هو المشتري ملك العبد بمجرد الإيه بمجرد العقد فبمجرد العقد ينتقل الملك إلى المشتري يعني إحنا البيعان بالخيار ما لم يتفرق مش كده افرض أنا اشتريت منك السلعة وخلاص وأنا واقف وخلاص إحنا خدنا وإحنا في خير المجلس وقعت مني الكسر مين اللي يشيلها ها المشتري خلاص لأن أنا ملكت السلعة بمجرد الإيه مجرد العقد إلا إن لي الخيار إن أنا رجع وقعت مني قبل ما رجع والكسر ها خلاص يبقى أنا إيه انتهى هذا الغرم علي أنا هذا الغرم علي فالملك المهم بينتقل إلى البائع إلى المشتري بمجرد الإيه بمجرد العقد وينتقل الملك في المبيع إلى المشتري من حين العقد سواء جعل الخيار لهما أو لأحدهما ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع لكن العبد المين؟ للمشتري مش كده؟ فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني العبد نفسه بقى ملك للمشتري بمجرد العقد لكن مال العبد مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري أن مال العبد له فيفهم من ذلك أن الملك انتقل إلى الإيه؟ إلى المشتري بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد وينتقل الملك من حين العقد أي إلى المشتري طيب قال أيضا فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار أيضا في البيع الذي فيه الخيار يكون الملك للإيه؟ للمشتري بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد قال فما حصل ليه؟ لأن المسألة دي هيترتب عليها حكم قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل كالكسب والأجرة فللمنتقل له أي للمشتري أمضى العقد أو فسخاه يعني لو فرض إن, إن, إن, إن واحد اشترى مثلا قال هنا كالكسب والإيه والأجرة كالكسب والأجرة إن اشترى عبد إن اشترى إيه إن اشترى عبد مثلا على سبيل المثال والعبد ده شغله والعبد ده هو إيه هو شغله أو أجره فاكتسب من ورائه ثم أراد أن يرجعه أن يرجعه لإيه لصاحبه فالمكسب لمين مكسب للمشتري ليه لأنه هو اللي مالك الإيه العبد نعم لأنه هو اللي مالك الإيه لأنه هو اللي مالك العبد وأيضا لو العبد ده مات مين اللي هيحمل ثمنه خلاص يبقى هو ياخد مكسبه زي لما بياخد خسارته يبقى الغن بالغر والخراج بالضمان هو ضمنه ولا مش ضمنه ضمنه فاللي يطلع منه ليه لأنه هو ضمن الخراج بالإيه بالضمان فقال فإذا هذا في النماء الإيه في النماء المنفصل الكسب الإيه المنفصل طيب لو هو كان واخد العبد ده هزيل وتعبان وتخن عنده سم بحيث أن ثمن العبد زاد فالنماء ده نماء متصل بقى، مش نماء من ايه؟ من فصل. زي لو اشترى شاة واخذ لبنها واخذ لبن وسمنت، فاللبن ده نماء منفصل والسمن نماء متصل. فهنا على المذهب ان الايه، ان النماء المتصل للبائع والمنفصل للايه؟ للمشتري، والمنفصل للايه؟ للمشتري. لكن في روايه في المذهب ايضا ان النماء المنفصل، ان النماء المتصل ايضا لمن حصل في ملكه. لو كان في ملكي انا وحصل نماء، ها، يبقى هذا النماء لي. فلو هذا العبد سمن عندي وكبر فحيبقى وزاد ثمنه، فالزياده لي، فالزياده لي. وده ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، أي للمشتري. والنماء المتصل تابع للبيع للمبيع. قال: وفي رواية الإمام أحمد أن النماء كما ذكرت المتصل أيضا المتصل للمشتري لمن حصل في ملك. نعم، بس أنت بتكلم فين؟ لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. كويس. لا لا لا لا، ممكن ما يشغلوش وممكن يحدث نماء دون عمل. يعني انا خدت العبد ماشي كده، فالعبد مثلا سمن عندي خلاص في نماء اهو، او شاه ولدت، يبقى في نماء متصل وفي نماء ايه؟ منفصل. بعيد عن التصرف ممكن يحدث نماء، لان العبد انت لازم تاكله. طب ما انت هتشغله قصاد ما هتاكله، يبقى انت دي قصاد ايه؟ قصاد دي، مش هتاكله وهو قاعد. نعم، وطبعا مما لا شك ايضا تصرفه ببيع او هبه ايضا، هذا ايه؟ هذا لا يجوز تصرف في وقت الخيار، ما هذا معروف. وايضا تصرفه في المبيع بيستخدمه كانه، مش احنا قلنا هنا او فان كان الخيار لمشتري وحده وتصرف في المبيع، اي تصرف يفيد انه اخذه، اي تصرف يفيد انه ايه؟ انه اخذه، انه يجربه التجربه. ماشي ماشي، يعني احنا ممكن لو قلنا هذا هيدخل في تجربة العبد، يشوفه يحمل الحمل ده ولا ما بيحملوش. زي ما انا ركبت السيارة مشوار غير لما انا هستخدمها بقى، يعني انا ركبتها مشوار عشان اجربها، ماشي. فممكن يكون انا كسبت في الايه؟ في المشوار ده اللي انا بجربها فيه. او العبد مثلا خليته يبني لي حيطة عشان اشوفه قوي ولا لا، ورجعه ولا ما رجعوش، انما مش قعدت. يعني كل ده في اطار التجربة يسمح به، لكن ما خرج عن اطار التجربة وانت خلاص فعلا نويت استخدامه، فانت بتبطل ايه؟ خيارك في هذا. ممكن تصرف في الاستخدام، يعني مثلا على سبيل المثال انا لو اشتريت مثلا اشتريت مكنة طباعة، ولا اشتريت مثلا على سبيل المثال اي مكينة، ها، اشتريت مثلا غسال، وانا قلت له للراجل في خلال اسبوع والله لو ما لقيتهاش كويسة هرجعها لك، ماشي. فانا جيت رحت عامل عليها، يعني غسلت عليها مرة تجربة، غسلت عليها مرة ايه؟ مرة تجربة، خلاص لقيتها كويس، ابتديت اخسر عليها بعد كده، تصرفي ده نفاذ للمبيع. غسلت عليها ماتش كويس هرجع هذا، يبقى اللي انا عملته ده كان تجربة. ففي فرق ما بين ان انا بجرب المبيع احطه تحت التجربة، ولا انا فعلا ابتديت استخدمه كأني اشتريته وقبلته. وطبعا هيختلف بقى تجربة المبيع عن الآخر، كل على حسب. يعني العبد خليه ابن حيطة، المكنة هشغلها كده. فإن كان الأمر في إطار التجربة فهذا لا يفسد الخيار، كويس. لكن لو خرج عن إطار التجربة هيفسد خيار. يعني مثلا على سبيل المثال لما أقول له عربية أنا لي الخيار لمدة شهر إن أنا أخدها أو أجيبها لك، ها، ورحت قعدت أشغلها لغاية لما يعني أنهكتها، وبعدين أقول له خد. مالوش بقى كده. هنا قال بس قال اللغة العربية، ما هو قال اللغة ايه، ما خلاص حافظ كسب الأجر، انما العربية بعد كده حصل فيها لزم ما حصل، يعني خلاص سليمة هي، بس ايه استهلكت شوي. ما هو نعم، ما هو نقول خرج بالضمان، خرج بالضمان لمين؟ للمشتري. خلاص، فهو ضمن العربية انها ما تعملش حادثة ولا كلام من، انما هي ما عملتش حادثة كل حاجة، انما استهلكت ولا لا. ازاي هشغلها شهر وتبقى بعينها؟ يبقى ايه يضمن ايه؟ يعني النهاية ان احنا خرجنا انه اصلا هو لو استخدمها، ها يعني هو لو استخدمها في الحقيقة، احنا اما انه بيسقط خياره اللي هو خيار الشرط بهذا الاستخدام اللي بيدل على انه استخدام مش تجربة، بيسقط خياره في هذا ملوش. القول الاخر على انه باقي على خياره ويدفع لعوض الفقد ما بين هذه وما بين هذه، لكن هم لم يتفق على هذا. يعني اصلا من الذي قال ان البائع يرضى، ها، ان بعد ده ما يستخدمها لمدة شهر يديني الفرق؟ ما ممكن يجيبها لي كسيدة عندي وعنديش حد، ناس بتشتري حاجة مستخدمة، اللي بيجي مشتري الجديد فقط، ها؟ ما هو موافق على الشرط، مش موافق على شرط انك انت تروح تهلكها وبعدين تيجي تقول لي رجعها، لا للتجربة فقط. ما هو المفروض للإطار ان المبيع ده هيعجبك ولا لا، مش تروح تشتغل عليه شهر ولا شهرين تقول لا البيع مش عجباني. انت ليك الخيار تقعد في الشهر او الشهرين، اه بشرط ما تستهلكش المبيع ده، تجربه بس، يبقى في اطار التجربه فقط، لا في اطار انك انت ايه تستخدمه. والا انا باسقط حق البائع، باسقط حق الايه بائع وباغبنه، وهكذا لو ادي الحق ده للايه للمشتري. قال هنا حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط، أو قال والنماء المتصل تابع للمبيع، ولو أن الشرط للآخر فقط لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالإيه بالضمان، يعني ولو الشرط للمشتري فقط، ها، فقال أن الإيه أن أيضا النماء المتصل منفصل على ما ذكرنا. قال ولا يفتقر فسخ، ها، من يملكه إلى حضور صاحبه ولا إلى رضا. يعني مثلا لو فرض أن الخيار للمشتري، الخيار للإيه للمشتري، فلي أن هو يفسخ البيع دون الرجوع إلى البائع، دون الرجوع إلى الإيه، لأن الحق له. قال ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا إلى رضا. والقاعدة الفقهية أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط إيه علمه. قال لأن الفسخ حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه، يعني حتى لو ما كانش إيه عايز، لأن الحق لمن للإيه للطرف اللي فسخ، مش كده، مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق، الطلاق حق للرجل، فيمكن أن يطلق المرأة في غيبتها أم لا؟ يمكن. قال لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط إيه لا يشترط علمه. لكن ينبغي أن يقال، قيد العثمين هذا، قال ينبغي أن يقال يشهد على الفسخ، يعني أنت لو فسخت، تشهد على أنك أنت فسخت البيع، مش تجيله بعد شهر تقول له أنا فسخت وكنت فسخ من أول يوم، يعني وحال بينك وبينه شيء، لا، فتشهد على الفسخ دفعا للتنازع بين البائع والإيه والمشتري. قال فإن مضى زمن الخيار ولم، يعني زمن خيار المشترط ولم يفسخ، ولم يفسخ البيع بفسخ من جعل له أي الشرط أو الخيار، صار البيع لازما، لأنه لو لم يلزم لأفضى إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشترطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط. طيب يعني بقول لو مدت، لو مضت مدة الخيار فلزم الإيه البيع. قال ويسقط الخيار بالقول، يسقط الخيار بالإيه بالقول، ولا أنا أسقط الإيه، ويسقط الخيار أيضا بالفعل، أهو قال كتصرف المشتري في المبيع، ها، قال كتصرف الإيه المشتري في المبيع عن شرط الخيار له زمنه بوقف أو هبة أو سوم، أي سوم المشتري للمبيع بأن عرضه للبيع، أو لمس للأمة المبتاعة لشهوة، وكذا إن كان الخيار لهما أو للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق. هنا دي فرع في الحقيقة، يعني بيستثني العتق، يعني إذا كان هناك خيار للبائع والمشتري الذي اشترى عبد، أو خيار للبائع فقط لمن اشترى العبد، ثم اعتق المشتري العبد، نفذ العتق. نفذ ليه؟ نفذ العتق لأن العتق أو لأن للعتق نفوذا قويا، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا كبيرا. ولكن هل يحرم عليه أم لا؟ المذهب أنه يحرم ويصح، وإن كان ظاهر قول الشيخ هنا لا يحرم ويصح، لأنه قال إلا في ذلك لا يحرم، لكن المذهب أنه يحرم ويصح العتق. لكن يقول عثمين والصحيح أنه يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، لأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وهذا مال، فهو تصرف في مال أخيه بغير إيه؟ بغير إذنه، فهذا حرام. وأيضا لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينفذ الشرط الذي إيه؟ اشترطه. نقف عند الشرط الإيه؟ أو القسم الثالث من أقسام الخيار في البيع، هو خيار الغبني. نعم ليه؟ لا لا مش ليه خيار، ما احنا بنقول الكلام ده في زمن خيار البائع والمشتري او خيار البائع بس، الكلام ده لو قلنا ان الخيار للمشتري فقط، لو الخيار للمشتري فقط كلامك ينطبق على الخيار للمشتري فقط ماشي، لان البائع ارتضى انه يبيعه، فيبقى لو المشتري عتقه يبقى ده دليل على نفاذ الايه البيع. انما لو جعلت الخيار للبائع والمشتري فبنى تعديت على حق البائع، لان البائع ممكن يكون ليه غرض انه ما يبيعش العبد، او ده هو في خيار البائع فقط، هو بيقول لك في خيارهما او خيار البائع، فتصرف فيه المشتري فتتصرف في حق غيره بغير اذنه. الكلام هنا هيبقى كلام عثمين اقوى، الله اعلم، بس هنقف عند هذا الحد. عليك سيدك شكرا.